بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في تفسير قوله تعالى ولا تفرقوا، شيعا وأحزابا، ولا تفرقوا في الدين كما تفرق الذين من قبلكم. ولا يختلفوا في الدين كما اختلف الذين من قبلكم. عندكم من يتفرقوا؟ وليش مكتوب؟ شيعا واحزابا، ولا تفرقوا في الدين كما تفرق الذين من قبلكم، ولا تفرقوا تفرق الجاهلية يقتل بعضكم بعضا. وعندك فين؟ هو معنى قريب، يعني هو تفرق وتختلف، هو معنى متقارب، لكن هو المقصود الإشارة إلى نوعين التفرق: تفرق العقيدة، تفرق الدين، وتفرق القلوب. تفرق الدين المفضي إلى التقاطب، لأن تفرق الجاهلية إيش كان هو؟ تفرق الجاهلية كان يقتل بعضهم بعضا. الله سبحانه وتعالى نهى عن تفرق مثل تفرق أهل الكتاب، ونهى عن تفرق مثل تفرق الجاهلية. يعني النهي عن التفرق في الآية يشمل افتراق مثل ما حصل اليهود والنصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ويشمل أيضا افتراق أهل الجاهلية الذي هو أنهم كانوا متعادين، يقتل بعضهم بعضا، يغير بعضهم على بعض إلى آخره. طيب، إذا نقول ولا تفرقوا، ولا تفرقوا كما تفرق الذين من قبلكم، شيعا نسي عنه أحزاب. ولا تختلفوا كاختلاف أهل الجاهلية، يقتل بعضكم بعضا. طيب، ولا تفرقوا كما تفرق الذين من قبلكم شيعا وأحزابا، ولا تختلفوا كاختلاف أهل الجاهلية، يقتل بعضهم بعضا. والنهي عن التفرق هنا يتضمن الأمر بالاجتماع، أي عليكم بالجماعة، لأن النهي عن الشيء في القرآن أمر بضده، والأمر بالشيء في القرآن نهي عن ضده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، رواه مسلم 1340. ومن مزايا هذه الأمة أن لا تجتمع على ضلالة، وإجماعها معصوم. واذكروا بألسنتكم وقلوبكم وتذكروا ما كنتم فيه في الجاهلية من العداوة والتفرق، وما أصلحتم عليه في الإسلام من الألفة والاجتماع. وهذه هي نعمة الله عليكم ومنته وفضله، إذ كنتم أعداء تتقاتلون بينكم أيوة، تتقاتلون بينكم في حروب وفتن وثارات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وهم الأوس والخزرج: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري كم رقمه؟ 4,300 كم 4,300 طيب 433 ومسلم 1060. وهذا معنى قوله: فألف بين قلوبكم بالإسلام وما فيه من المحبة والإلفة، فأصبحتم صرتم بنعمته الإسلام الذي أنعم به عليكم. فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته الإسلام، فألف بين قلوبكم جمعها على المحبة، فألف بين قلوبكم جمعها على المحبة، فأصبحتم صرتم بنعمته الإسلام الذي أنعم به عليكم إخوانا في الدين متحابين مجتمعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، الحديث رواه مسلم 1848. وكنتم يا معشر الأوس والخزرج قبل الإسلام على شفا طرف حفرة من النار من جهنم، ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على كفركم، كذلك يضين الله لكم، يظهر ويفصل آياته وغير علامات الدالة على ربوبيته ووحدانيته وعظمته، سواء كانت الآيات الكونية أو الشرعية. فأنقذكم منها ونجاكم، فأنقذكم منها ونجاكم، أي سقطت في الطباعة. كذلك يبين الله لكم، يظهر ويفصل آياته وعلامات الدالة على ربوبيته وحدانيته وحكمته، سواء في ذلك الآيات سواء في ذلك الآيات الكونية أو الشرعية. لعلكم تهتدون، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق للحق، فتخرجوا من الضلالة وتسلكوا سبيل الاستقامة. وفي الآية وجوب الاجتماع على طاعة الله، وجوب التحاكم لشرع الله، وأن اجتماع الأمة عصمة لها من الباطل وعصمة لها من الأعداء، وإذا تفرقت وقعت البدعة والضلالة وتسلط عليها أعداؤها، وقعت في البدعة والضلالة وتسلط أعداؤها عليها وتسلط عليها أعداؤها، نفس الشيء ما هو الأفضل، سلط عليها أعداؤها، يعني الأصل يجي الفاعل بعد الفعل. طيب، وفي الآية تحريم التفرق في القلوب، أما في الأبدان والاجتهادات فلا بأس بلا هجران ولا تعصب. وفي الآية استحضار نعم الله والتحدث بها، وأن التفرق سلب للنعمة. وفيها فضل الله على الصحابة، وأن النار فيها حفر للعذاب. وفيها فضل الله على الصحابة، وفيها أن النار وفيها أن النار فيها حفر للعذاب، وفيها تحريم الابتداع في الدين، والنهي عن كل سبب يؤدي إلى التفرق كالتعصب من القبيلة أو البلد أو الجنسية، وفيها خطورة الموت على الكفر، وفيها أن الاختلاف في الرأي لا بأس به بما لا يؤدي إلى تنافر القلوب، وفيها أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وفيها أن الاعتصام بشرع الله وشكر نعمته من أسباب الهداية، وفيها منة الله تعالى على المؤمنين بالتأليف بين قلوبهم والإنقاذ من النار وتبيين الآيات. أن الجماعة من أعظم نعم الله تعالى الكبير والسلام. وفيها أن الجماعة من أعظم نعم الله بعد الهداية والسلام. من أعظم نعم الله بعد الهداية إلى الإسلام. في شيء آخر؟ طيب. إذن هذا بالنسبة للآيات وفوائدها. الآية وفوائدها. طيب، الآن قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كذا نحن نريد بس السطر الأول. فلتأتيه منيته فهو يؤمن بالله في هذا المنية. أظن كتبناها هكذا. ها؟ كتبنا فلتدركه منيته. طيب، فلتأتيه هذه، فلتدركه من اللي روى باللفظ هذا؟ طيب، لما كتبنا الحديث كتبنا فلتأتيه لكن تدركه، يعني كتبنا رواه أحمد. طيب، إذا اكتبوا قبل رواه مسلم رواه أحمد رقم كم؟ 1944 ورواه مسلم وبس. ايش؟ بنظر المجنون زي بقية الأشعار، أن يدخل، وحتى قلنا في الشواهد في القرآن عليها. إذا نقرأ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فنكتب إذا بعد أن ذكر الله، ولما ذكر الله منته على الصحابة والمؤمنين، ذكرهم بما يجب عليهم نحو دينه، فقال ولتكن منكم أمة. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقول تعالى ولتكن منكم أمة، أي منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني المجاهدين والعلماء. وقال أبو جعفر الباقر قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ثم قال الخير اتباع القرآن وسنتي، رواه المردوي. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. أن تكون فرقة، والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي أخبرنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو الهاشمي، طبعا هذا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أظن اسمه سليمان بن داود الهاشمي، قالوا يصلح للخلافة. سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس أبو أيوب البغدادي الهاشمي الفقيه، ثقة جليل. قال أحمد محمد يصلح للخلافة، من العاشرة. هذا من أجلاء شيوخ أحمد. قال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي. نعم. أخبرني عمرو ابن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشهدن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن أبي عمرو وبه. وقال الترمذي حسن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها. إذا نقول الآن: ولتكن منكم قوله. كتبنا الآية، كتبنا الآية، نقول إيه، نقول كتبنا الآية، نقرر إيه. خلاص كتبنا الآية، تعين نكتب وقوله. ولتكن منكم ولتكن، يعني ولتوجد، ولتوجد منكم أمة جماعة ونكتب يعني ولتكن أول، يعني نرجع مرة ثانية، ولتكن اللام للأمر، أي ولتوجد منكم يا معشر المؤمنين أمة جماعة يدعون جماعة قائمة منكم مثل طيب ولتكن منكم أمة يدعون مع بعض، أمة يدعون جماعة قائمة ومنتصبة لدعوة الناس، أو يدعون الناس، إلى الخير نرجع لورا مرة ثانية. ولتكن من اللام للأمر، طيب، أي ولتوجد، طيب، منكم لا هو الآن من للتبعيض ولا لبيان الجنس؟ إيش الفرق؟ فقلت ولتكن منكم أمة، يعني لازم تبرزوا تخرجوا وتدفعوا بجماعة لهذا الغرض، منكم من بعضكم طبعا بعضكم يقوم بها. لو كانت من لبيان الجنس يعني ولتكونوا أنتم أمة كلكم تأمرون وتدعون وتنهون، فلما يكون الإسلام في قوة وعزة يعني إذا انتصبت جماعة للحسبة والمعروف والنهي عن المنكر يكفي. لما يكون وضع مثل الآن كل الناس لازم يشتغل، لأن ما في ما ما قيمة لم يحصل القيام بالمطلوب. الحين الأمة كلها لازم تشتغل، النزاع لازم كل الأمة، لأن الوضع الآن ما حصل فيه مطلوب. ولو قلت الله والبعضكم يقوم بهذا ما يكفي ولا يتحقق المطلوب. ولذلك الإشارة القول الثاني مهمة حتى لا يفهم بس أنه هو منكم، يعني بعضكم خالص، هناك من قال منكم يعني من الجنس، بيان الجنس، تكونوا أنتم كلكم هكذا. طيب إذا إحنا منكم هذه وين كتبناها؟ في أي كورس؟ لحالة؟ طيب إيش كتبنا بعدها؟ بس منكم يا معشر الجنين ويكون المعنى بعضكم أو ولتكونوا أنتم جميعا. أمة جاء إلى آخر لكن بمجموعها، يعني لو بعضهم فعل خلاص قاموا بما يجب عليه، يعني ممكن يقول واحد حتى لو كان بعضهم فعل، المقصود أنها بمجموعها تقوم بهذا، فلو قام بعضهم بهذا سقط عن الباقي كأنهم كلهم قاموا به. لكن الآن الوضع لا يكفي أن يقوم البعض، لازم كل الأمة الآن تعمل حتى تستدرك وتقوم بالمطلوب، على أن بعض الناس لن يعمل، فاستنفار البقية مهم هذا الزمن. طيب يدعون إلى الخير يشمل خير الدنيا والآخرة، يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، هم مثل يدعون إلى الخير، يدعون كتبنا يدعون، وين؟ هم مثل يدعون، أيوه إيش كتبنا فيها؟ جماعة قائمة ومنتخبة يدعون الناس، يدعون الناس، الآن بين قوسين إلى الخير. يشمل خير الدنيا والآخرة وما فيه صلاح الناس في معاشهم ومعادهم. ولا تعارض بين هذه في الفوائد، خلينا نقول وفيها تحت وفيها أنه لا تعارض في الجمع بين خيري الدنيا كالبيع والشراء والنكاح والآخرة كالصلاة والصيام والحج. ويأمرون بين قوسين الناس بالمعروف كل ما استحسنه الشرع وعرفه العقلاء، كل ما استحسنه الشرع وأقره وهو معروف عند العقلاء. كل ما استحسن شرع أقره، ونقول عبارة ما هو قيد، ما هو قيد، ما هو أن يكون لازم اثنين. كل ما استحسنه الشرع أقره يقول وهذا معروف عند العقلاء. طيب، وأصحاب الفطر السليمة، العقلاء وأصحاب الفطر السليمة، وينهون النهي طلب الكف، وينهون يطلبون من الناس الكف عن المنكر، وينهون ويطلبون من الناس الكف. طيب، وينهون ويطلبون من الناس أن يكفوا، وينهون بدلا من التعريف اللغوي فقط حتى التفسير، وينهون ويطلبون من الناس أن يكفوا. طيب، عن المنكر ما أنكره الشرع من ما أنكره الشرع وعرف قبحه العقلاء وأصحاب الفطر السليمة. وأولئك هم المفلحون، وأولئك الداعون إلى الخير، الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، هم المفلحون الناجون من الكربات الفائزون بالمطلوبات. فجمعوا بين السلامة والكسب. وفي الآية أنه يجب أن يكون في الأمة من يقوم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن لم يحصل الاكتفاء أثموا فإن لم يحصل الاكتفاء وجب على جميع الأمة القيام بذلك وإلا أثموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. رواه أحمد 5 على 388 وحسنه الترمذي. أيوة صحيح الجامع 7070. وفيها فضيلة الدعوة إلى الخير والترغيب فيه والحث عليه وأن هذا من صفات أهل الفلاح. وفيها أنه يجب إعداد من يقوم بفريضة الدعوة والأمر والنهي ويحسن ذلك. وفيها أنه يجب الاستمرار في العمل بهذه الواجبات الثلاثة حتى يتحقق المقصود الشرعي. وفيها أن فضيلة هذه الأمة وشرفها نابع من القيام بهذه الواجبات. وفيها أن هذه الأمور الثلاثة فرض على الكفاية، والدليل على أنها فرض لام الأمر في قوله ولتكن، وفيها أهمية الإخلاص في الدعوة لأن هؤلاء الدعاة يدعون الناس إلى الخير لا إلى أنفسهم. وفيها وجوب تعلم الخير حتى تمكن الدعوة إليه، ولا بد للداعية من العلم بالشرع والعلم بالحال. وهذا يشمل معرفة شؤون المدعوين ولغتهم والوسائل المناسبة في دعوتهم والوسائل والأساليب الناجحة في دعوتهم. طيب غير ايش عندكم؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله عليه في إعلام الرحمن قال: فصل هؤلاء بالصلاح دون من عداهم والداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتاب الله وسنة رسوله لا الداعون إلى رأي فلان وفلان. طب يقول وفيها أن الدعوة الصحيحة هي الدعوة إلى الكتاب والسنة وليس إلى آراء الرجال وموافقة المدعو وموافقة الداعي. على ما هو عليه طيب خلوها في الآخر من وين؟ من وين ناخذ؟ شوف احنا الان ناخذ فوائد من الايه ولا لو فتحنا اخذ فوائد من ايات الاحاديث الاخرى صار ما خلص فنريد فوائد من الايه. يعني ممكن اقول لك انا العدل بين الزوجات طيب ما صح من الاسلام لكن هل هو هنا الفوائد طبعا مباشره ايضا ولا لا ممكن يقول يدعون الخير ممكن نجيب كل الاسلام في الطهر نعم. الشيخ سعد رحمه الله عليه يقول: ويدخل في ذلك العلماء المعبدون المسلمين والوعاظ الذين يدعون اهل الاسلام والكفر في دين الاسلام ويدعون المنحرفين الى الاستقامه والمجاهدين في سبيل الله والمتقدمون لتفصيل اقوال الناس والتزامهم بالشرع والصلوات الخمس والزكاه والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الاسلام وتتفصل المسالين والموازين وتتفصل اهل الاسواق الذين يدرسهم معاملات الباطنه. طيب وفيها نصرة الدعاة والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر لأنهم من أهل الفلاح القائمين بأمر الله بعد كلمة النهي عن المنكر وتأييدهم وإكرامهم وفيها الدعوة إلى الخير بالقول والفعل. والكلمة والقدوة. وفيها أن هذه الثلاثة المأمور بها تبين هوية هذه الأمة وتجلي شخصيتها وتميزها عن غيرها. أو بلاش عن غيرها وتميزها. ايه وغيره تفاصيل يعني هذه التفاصيل صفات الآمر الناهي والداعية أجراز قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يعني تكون يكون موضعها أولى. وكذلك قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. الارتباط بين الدعوة وبين حسن المعاملة التعامل. لكن هذا الآن ذكر لنا فائدة مهمة ايش الفرق بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر من جهة الموضوع والحكم. طيب وفيها الدعوة وفيها الأمر بالمعروف ولو كان واجبا أو ولو كان مستحب وفيها الأمر بالمعروف سواء كان واجبا أو مستحبا. وأما المنكر فإنه كله محرم وفيها أن أولى الناس بهذه الآية هم أصحاب العلم وأصحاب السلطان لقدرتهم على القيام بهذا. طيب مش عندك فايدة لا أقول ما لا أفعل، فقال لأننا يفعل ما نقول، ود الشيطان لو ظفر بهذه منك، فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عنه، فإن قلت كيف قيل يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وإلى الشر، قلت الدعاء إلى الخير عام بالتكاليف من الإسعاف والصروف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص، فجيء بالعام وما يقف عليه الخاص إيجانا بفضله. وفيها أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مع أنهما يدخلان في الدعوة إلى الخير، ولكن خصهما بالذكر لخطورة شأنهما، إذن قوله يأمرون معروف ينهون عن المنكر يدعون إلى الخير، ويأمرون معروف ينهون عن المنكر هذا عطف الخاص على العام، ومن ذكر الخاص بعد العام، لأن الدعوة إلى الخير تشمل أمر المعروف ولكنها أعم منه. فلماذا ذكر استثناء؟ ليش يعني طلع خرجها ونص عليها لأهميتها؟ طيب غيره فوائد أخرى. قاسم مهدي. طيب القرطبي، مين عنده القرطبي؟ القرطبي شوكاني. طيب القرطبي رحمه الله غايب، الشوكاني رحمه الله غايب، ابن عطية غايب. طيب فيها ايش؟ قلنا وإعانتهم، قلنا نصرة أهل كذا كذا كذا، إيه وتأييدهم، وتأييدهم وإعانتهم، وإعانتهم وإعانتهم وإكرامهم، وتأييدهم وإعانتهم وإكرامهم، وتأييدهم وإعانتهم وإكرامهم. يعني ولتكن منكم أمة، إذا قلنا المن للتبعيض يعني لازم نوجد منا ناس يقومون بهذا، لازم ولتكن يعني وليوجد منكم. طب كيف يوجد؟ إذا ما نحن أوجدنا سيوجد بدون سبب، لازم نوجد، والإيجاد معناها أنك تختار ناس وتعلمهم وتدربهم، تعطيهم ميزانية، تفتح لهم مجال. ولذلك ولتكن منكم أمة، يعني لازم ولتكن منكم أمة، تحتاج بهذا الخطاب أن تكون منك الأمة قال ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به كالاستعداد للجهاد بأنواع الأدب التي يحصل بها نهاية العذاب وعز الإسلام وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدها وبناء المدارس وبناء المدارس بالإرشاد والعلم ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل والمال وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه. تصرح ايش؟ ايش قلنا في اولئك هم المفلحون؟ قلنا واولئك الدعون الى الخير الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم المفلحون الناجون من الكروبات الفائزون بالمطلوبات تجمعوا بين السلامة والكفر. ورد عن ابن عباس أنه قال الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. تريدون أن نكتب هذا لأن تفسير ابن عباس راونا لحاتم الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. إيش قلنا؟ الدعوان إلى الخير الآمرون بالمعروف لا الطالبون طلبوا الكروبات والمطلوبات الناجون من الكروبات الفائزون بالمطلوبات تجمعوا الفائزون بالمطلوبات الناجون من أو الناجون من الكروبات بس الكلمتين هذول أعد مرة ثانية الناجون من الكروبات الفائزون بالمطلوبات بس طيب قبلها الناجون من الكروبات قبلها وأولئك تفسير وأولئك وأولئك هم المفلحون وأولئك محلها أيوه وأولئك الدعون إلى الخير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم المفلحون الناجون من الكروبات. طيب إذا بعد كلمة المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا ونجوا من شر ما منه هربوا فجمعوا بين كذا كذا فجمعوا بين الكسب وإيش والسلامة فجمعوا بين السلامة والكسب بس يعني أثرنا العبارة اللي وردت عن العباس وجعلناها في التفسير مكتوب مذكور في الفوائد طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس عن الزهري وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إيش الفرق بين الحمر الأهلية وغير الأهلية؟ الأهلية هي الإنسية أو الأنسية، إما أنه مضاف إلى الإنس أو إلى الأنس. إلى الإنس الحمار الإنسي الذي يستعمله الإنسان ويركبه طيب، والحمر الأنسية لأنها تأنس بالناس، بخلاف الوحشية فإن تنفر عن الناس. الحمار الوحشي إذا اقتربت منه هرب نفر، ولذلك فهو صيد. الحمار الوحشي صيد، يجوز أكله ولا يجوز المحرم أن يصيده، هذا الحمار الوحشي. فإذا الحمار الوحشي جائز أكله، ومنه هذا المخطط المشهور، المخطط هذا صيده وأكله جائز. لكن الحمار الأهلي الذي يألف الناس أو يألفه الناس ويحملون عليه متاعهم ويركبونه، فهذا لا يجوز أكله، مستخبث مستقذر. الدليل حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء، عن متعة النساء يعني نكاح المتعة، لا يجوز، محرم. ومن اللي رواه؟ علي بن أبي طالب، سبحان الله، سبحان الله، لو كانوا يعقلون. الذي روى حديث النهي عن متعة النساء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، نكاح المتعة تزويج الرجل، نكاح المتعة تزويج المرأة إلى أجل، هذا الفرق الأساسي بين نكاح المتعة والنكاح المشروع. قضية التأخير، قضية وضع مدة، إذا انتهت انتهى النكاح. ولذلك في الحقيقة إن نكاح المتعة هو استئجار فرج، هذا حقيقة نكاح المتعة هو استئجار فرج. يجي واحدة يدفع لها مثلا كذا مقابل لمدة كذا، خلاص استئجار، وهذا عمل قبيح للغاية يعني، ولا تقوم به حياة، ولا تنشأ به أسرة، ولا يتربى فيه أولاد، ولا حق استئجار أسبوع، أسبوعين، 40 يوم، 10، 20 شهر، فإيش هذا؟ فوضى جنسية عارمة. ولذلك كثير من أبناء المتعة ما يعرفون من آبائهم، ممكن هذا، ممكن هذا، ممكن هذا، لأن تنقلت من هذا لهذا العالم استئجار. طيب التدرج يعني، لو واحد قال طيب هذا ما كان في الإسلام، نقول إيه، شرب الخمر ما كان في الإسلام، كان في الإسلام، بس حكمة رب العالمين في التدرج بالناس، طالعين من جاهلية، ناس طالعين من جاهلية تدرج بهم، فحرمت الخمر على مراحل، ثم حرمت أنواع من النساء في الجاهلية على مراحل، وفرض الحجاب ما هو من أول الإسلام بعد مدة، لأنه في ناس مجتمع متعودين على غير أمر الله، فالآن ما فرض عليهم بالتدريج، حتى قالوا الربا حرم على مراحل، واحد تأكل الربا أضعافا مضاعفة ثم ذروا ما بقي من الربا، فنهاهم عن الربا الفاحش ثم نهاهم عن أدنى شيء من الربا. فلو قال واحد نكاح المتعة ما كان حلال في الإسلام، يقول له إيه نعم كان حلال في الإسلام، والخمر كان حلال في الإسلام، والربا كان حلال، والسفور بدون حجاب التبرج ما ورد، حرم بعد مدة، وكذلك نكاح المتعة حرم بعد مدة. وإذا متعة النكاح قد أبيحت أكثر من مرة على التحقيق ثم حرمت إلى يوم القيامة. قال وعن لحوم الحمر الأهلية، وهذا هو يعني عبارة المقصودة أصلا من الباب، الباب الآن ساقه المصنف رحمه الله في كتاب الأطعمة، فغرضه يبين أحكام أطعمة، أحكام أطعمة منها هذا. إذن قوله عن لحوم الحمر الأهلية فيه دليل على حرمة لحوم الحمر الأهلية، وهذا فيه إخراج للحمر الوحشية، وقد تقدم في حديث إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، وهذا فيه بيان ليش هي حرام، قال فإنها رجس. في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها ترعى الكلى وتأكل الشجر، فأذن لهم، وإن يعني إنها ما تأكل النجاسات، وإن مرعاها نظيف ومأكلها نظيف، وهذا إن صح فيحمل على ما كان قبل التحريم. يعني لو عثرتم على أحاديث فيها إباحة أكل لحم الثمار الأهلي بحجة أن هذا يعني مرعانا مأكل نظيف، أو أنه يأكل الشجر والكلى وليس النجاسات والجلال مثل الجلالة، فهذا كان ما يحمل على ما كان قبل التحريم، قبل التحريم. الباب هذا أورد فيه حديثا آخر، حدثنا أبو كريب حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجسمة والحمار الإنسي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع الذي يعدو على الناس وأموالهم ويفترس كالذئب والأسد والكلب. قال والمجسمة، المجسمة كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، يعني يجعل هدف سواء للتدريب كما يفعل بعض الناس في الطيور والأرانب، فيلصقونه بالأرض حيث الحيوان مسكين ما يستطيع ياكل، يقال جثم الطائر جثوما مثل بركة البعير بروكا. فإيش المجسمة؟ يلصقون الطائر أو الأرنب بالأرض، يضعوا مادة ويلصقوا به مثلا أو حبل أو شيء، ثم يرموا عليه، يقول نتدرب لأن لازم الأهداف الثابتة أسهل من الأهداف المتحركة. يبغى يبدأ بالتدريب، فالتدريب البداية عادة تكون بالأهداف الثابتة قبل الأهداف المتحركة. فيروح يحط المجسمة هذه أو المصبرة التي تصبر وتجسم، تحبس وتقيد وتلصق بالأرض مثلا، أو على شيء، حتى لو وضع على شيء مرتفع وقام يتدرب عليه. وحيوان المسكين يرى السهم يوجه إليه ولا يستطيع أن يفعل شيء، يعني يعذبون تعذيب، يمكن تجي في رجله، يمكن تجي في كتفه، يمكن تجي ينزف، وهم يتدربون. كل واحد يطلق عليه سهم من سهامه يتدرب، وهذا فيه يعني قتل شنيع، تعذيب، يمكن ما يموت من أول مرة ولا من ثاني مرة وهو يرى ما يطلق عليه. طيب، يقول السؤال: كان الصوت بالأمس مشوش، نرجو إعادة جواب، هل يجوز جمع نيات في صيام عاشورة من يوم الاثنين وأيام البيض أو ثلاث أيام من كل شهر؟ أمس قلنا يا جماعة هل يجوز الجمع بين نية عاشورة ونية أيام البيض؟ فالواحد يصوم عاشورة على أنه واحد من أيام البيض، ومزحنا المزحة وبعضهم صدقها قال ايوه يجوز وله أجران. قلنا له كيف أيام البيض 13 و14 15 تبغى تجمع معها يوم 10؟ ما تجي، ما تركب، ما تجتمع أصلا، هذا اسمه عاشورة يوم 10. كيف تجمع معها أيام البيض؟ شلون يعني شلون؟ شلون تصوم عاشورة في أيام البيض؟ شلون يعني؟ إزاي يصوم ليلة القدر في في في عشر ذي الحجة، ولا يصوم يوم يعني يقوم ليلة القدر في في في عشر ذي الحجة؟ فما تجي، ما تجي، ما تجي. لا بس هو قال هذا أو هذا، قال ولا أيام البيض أو الثلاث أيام من كل شهر، يعني الثلاث أيام من كل شهر تركب. أنت الآن مثلا واحد عادة يصوم ثلاث أيام من كل شهر، فراح صام 9 و10 و11 ماشي، 13 و14 و15 ماشي، 20 و21 و22 ماشي، 10 و20 و30 ماشي، ثلاث أيام من كل شهر. بس واحد يقول أنا أبغى أجمع بين نية عاشورة ونية الأيام البيض، يا ابن الحلال كيف تجمع بين عاشورة ونية؟ ما تنجمع. لو قال واحد لا زي اللي قالوا له هذاك المغفل، قالوا له إذا جاء يا شيخ رمضان في الحج، قال هذا يصير نور على نور، يعني إذا جاء رمضان في الحج هذا يعني اجتمعت العبادات العظيمة. مغفل، متى متى يجي رمضان في الحج؟ هذا شهر غير هذا، بينهم شهرين، شوال ذو الفعلة، كيف يجي رمضان في الحج؟ كيف يجي رمضان في الحج؟ فما ينجمع، لا يمكن تجمع عاشورة مع الأيام البيض، لكن ممكن عاشورة مع يوم اثنين مثل هذه السنة، نعم، ويرجى أن يحصل له الأجران جميعا، لأنه نوى الاثنين ترفع فيه الأعمال إلى الله، فضله معروف مع عاشورة اللي فضله معروف، فيكتب له الأجران. ينويها من ثلاث أيام من كل شهر ممكن، لكن من البيض لا يمكن، لا يمكن. ما الفرق بين العادة وبين السنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة المقصود منها الامتثال، الاتباع، يعني يؤجر على الاقتداء والاتباع فيها. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام سنة، يعني يقصد به اتباعه فيها. أما اللي فعله عادة فما هو مقصود من فعله أن يتبع ويتأسى به فيها؟ فهو لما مثلا يأكل الدباء ولا يضع عمامه ولا يطيل شعره ولا يقضي حاجته في المكان الفلاني عشان الناس يجوا يقضوا حاجتهم في المكان هذا، أو يقال اللي يأكل دباء يأخذ حسنات أكثر من اللي يأكل كوسة؟ لا طبعا. ففي أشياء النبي عليه الصلاة والسلام فعلها بمقتضى الجبلة والخلقة والطبع والعادة وما يألفه هو، يعني شيء ما له علاقة بقضية المشروعية والأجر والثواب، يعني من جهة التأسي به فيه. يجي واحد الآن يقول أنا بطول شعري، ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول شعره، يا أخي هذا تطويل الشعر ما كان ليس مجالا للاتباع والاقتداء، لأنه هو من عادة فعله عادة ما فعله عبادة، يحب أكلة معينة، كان عليه الصلاة والسلام يحب كذا الدباء، الحلوى، العسل، كذا، النقيع، التمر، طيب كان يحب، أنت تريد أن تأكل كل، لكن ما تقول يا أيها الناس اتبعوا السنة عليكم بالدباء، لا تتهاونوا بالسنن، لا تتهاونوا بالسنن، سنن مهجورة أكل الدباء، ما هو هكذا، هذا أحبه فعله بطبيعته شيء جبلة. الذي يسمع المحاضرة هل تحف في شبكة الإنترنت، هل تحف الملائكة ويصير له فضل مجلس الذكر؟ هو يعني له فضل، نعم إن شاء الله له فضل، وله أجر، نعم إن شاء الله له أجر. أما الحديث الوارد هذا في مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، إذا واضح في المسجد، مسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إذن في أجر خاص وفضيلة وميزة لحضور الدروس في المسجد، إنه أفضل من البيت مثلا أو المكتب. لكن لو واحد الآن ما هو متهيئ له أن يحضر درسا في المسجد، افرض يا أخي هو في بلد الآن كل المساجد مقفلة، ما في دروس بعد الفجر في المساجد التي بقربه، ما في، إيش سوي؟ ما يحضر شيء؟ عنده مجال متاح ميسر مهيأ أن يحضر الدروس على شبكة الإنترنت، خلاص. هذا يدخل في حديث من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يقول إذا صليت الشفع وبعدها الوتر وبعد ما انتهيت تذكرت إني ما ركعت فأعدت الشفع فقط، فهل هذا يصح؟ نعم يصح، لأنه قد ورد في السنة صلاة ركعتين بعد الوتر. هل يجوز الأخوات أن يزورن المقابر حتى يرق القلب؟ هذه الأخت من اليمن. الجواب إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور للنساء، وصحيح أن زيارة القبور ترق القلب، وأن المرأة لو راحت القبر سيحصل لها خشية وتذكر، ولكن نظرا لرقتها وغلبت العاطفة عليها وطبعها راعى الشرع أنها قد لا تتحمل الذهاب إلى المقبرة. ثم في مسألة مهمة، ما هو بس فقط قضية إن مثلا نفسيتها وما تتحمل أو لا، يعني مقبرة مكان مقفر، مكان ما هو مأهول، مكان يعني في وحدة، فلو قيل للنساء روحوا المقابر لطمع فيهن الفساق، في خطر عليها، يعني في خطر عليها. يعني الآن رجل ممكن يدخل مقبرة بعد الفجر في الليل، ممكن بعد يدخل بعد الظهر بعد لزيارة المقابر، ويمكن ما يكون في المقبرة إلا هو، صح؟ الآن لو رحت المقبرة الآن قبل روح المقابر راح نحصلها زحمة ومليانة وناس رايحين جايين، لا طبعا، يمكن ما في إلا وقت الدفن، يعني إذا جاءت جنازة جاءوا معها ناس. أما الزيارة العادية بدون ما يوجد فيه جنائز، الزيارة العادية المقابر ما يعني تقريبا ما يعني ما في إلا قليل جدا، يعني فالمقابر أماكن كذا مسورة بعيدة ما فيها زحمة ناس، ما هي مأهولة مطروقة. ولذلك لو قيل للمرأة روحي ترى في خشية عليها، وهذا من الأسباب. ولذلك هي تعظ نفسها وتذكر نفسها بما ورد عن الله ورسوله في الموت، ويكفي الخبر أن فلان مات هذه يعني وفلانة ماتت. ويجوز للمرأة أن تغسل الميتة، وهذا فيه تذكير. ولو كانت في مسجد وصلت على الجنازة في الحرم ولا غيره ما في مانع تذكير. يقول: شخص لديه عمل ويريد الانتقال لوظيفة تشترط حلق اللحية، الجواب لا ينتقل أو لا يحلقها. فإن وجدت مصلحة شرعية في الانتقال، يعني إذا انتقل سيكون داعية والمكان هذا مهم جدا أن يوجد فيه دعاء ولابد كذا، فقال بعض العلماء لا يحلق، فإن حلقوها هم له فالإثم عليهم. يسعى رجل في ضمان زوج أخته لدى بنك ربوي للحصول على قرض 50,000 يسدد 75,000، حاولت زوجة أن تثنيه عن ذلك فلم يستجب، فهل تتأثر هي وأولادها بهذا الاسم العظيم؟ الجواب: على الزوج أن ينفق على زوجته وأولادها، والنفقة هذه حكمها إيش؟ وجوب، والزوجة لها حق في النفقة والأولاد، تأخذ حقها من ذلك الزوج. من أين أتى الزوج بالمال؟ هذا يتحمل هو مسؤوليته، هي تنصح وتذكر، لكن في النهاية هي لها نفقة، هي وأولادها، ما تستطيع تعيش من غير نفقة، ولذلك تأخذ كفايتها وحاجتها، وهو يتحمل الإثم ويتحمل ما يترتب على ذلك مع وعظها له ونصحها. لكن في النهاية نفقتها لها. امرأة مستحاضة ستسافر في الصباح وتعود بعد العشاء، ويصعب عليها تطبيق أحكام المستحاضة من وضوء وغيره، فهل يجوز لها أن تؤخر الظهر والعصر والمغرب وتجمعهم مع العشاء بعد عودتها؟ الجواب: كلا كلا كلا، لا يجوز هذا. كيف تجمع 4 صلوات مع بعض؟ ما يجوز. العصر والمغرب ما يجوز جمعهما، فكيف 4؟ فإذا صلي الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا. وحتى لو أرادت تقول أنا أبغى أطول فرصة للسفر ما في، نقول: طيب صلي الظهر والعصر بعد الظهر مباشرة، وصلي المغرب والعشاء قبل نصف الليل. يلا خذ الآن، لو راح واحد صلى مثلا صلت الظهر والعصر الساعة 12 وصلت المغرب والعشاء الساعة 10 في الليل، يلا هذا كم بينهما؟ نحو من 10 ساعات. خلاص 10 ساعات ما فيها صلاة. ممكن. تقول: مس الأم لعورة الطفل الرضيع حين تغسيله، الجواب: لا ينفض الوضوء ولا حكم لعورته، بمعنى لو انكشفت ولو مست ما في تأثير، لا تأثير لها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حياتي سودة أوي وتعبت فيها أوي، وعاوز أشتغل، وكل ما أقدم في شركة ربنا يقفل الأبواب في وشي، وعامل زي ما يكون ربنا غضبان علي، أعمل إيه؟ طيب الأخ كتب بلهجتي لغته لهجتي العامية. أولا، قوله أنا حياتي سودة هذا تشاؤم لا يجوز. ليش واحد يقول أنا حياتي سودة؟ يا أخي إذا الله ابتلاك بشيء يمكن تكون بليتك أعظم من أن يعطيك ويمدك، لأن الابتلاء يمكن يمنعك عن معاصي كثيرة، وصبرك عليه أفضل من أنك تنشغل بدنيا لو جاءتك وتنتبه. يعني بعض الناس ينظر كذا على الإنفاق والفقر والضيق أنه هذا يعني حياتي سوداء خاص. يعني ليش بعض السلف كان يتلذذ بالبلاء أعظم مما نتلذذ نحن بالرخاء؟ يعني الله إذا ابتلاك ما هو هذا يعني إهانة لك؟ ما هو إهانة لك؟ إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، هذه ما هي إهانة، هذا ابتلاء. إذن أصبر، أجرك على الصبر أنت مستفيد. بعض الناس يقول أنا جالس فقير على الفاضي، ما في جالس فقير على الفاضي إلا إذا هو يريد أن يصير فاضي، أما إذا كان ابتلي بالفقر ما يحصل وظيفة فيؤجر على صبره. الطيب هذا يروح يذهب يقدم أوراق، يسوي مقابلات، يطلب، يطرق الأبواب، يرسل بريد إلكتروني، يسوي سيرة ذاتية، يوزع الأوراق على الشركات، يؤجر على طلبه للعمل، ما راح ببلاش. ثانيا قوله كل ما أقدم في شركة ربنا يقفل الأبواب في وشي، يعني ما في أدب. التأدب مع الله ليس هكذا، لأن يعني الله عز وجل لازم لما نتكلم عن الله نأتي بأحسن العبارات. أنت الآن إذا أردت تتكلم عن وزير ولا أمير ولا ملك ولا عظيم العظماء، كيف تتكلم معه؟ تنتقي. لو أردت أن تكتب خطاب للمدير العام، أنت الآن تبغى تكتب خطاب للمدير العام، إيش تسوي؟ تنتقي أحسن العبارات. بعدين يقول هذه لا، يقول لا هذه أحسن، اشطبها واكتب هذه أحسن، لا هذه أرق، هذه أدق، هذه كذا، هذه أكثر احتراما، هذه تفخم، هذه تعظم. الله عز وجل أولى بهذا. ثم في شيء مهم، قضية سوء الظن بالله. لو واحد كذا يعني قال أصلا أنا ما في فائدة، لو رحت أطلب أي شيء حلاقي ربنا مسكر في وشي، إيش معناها؟ معناها أنه هو سيء الظن بربه، وأنه مهما سوى خلاص محكوم عليه كذا من رب العالمين بأنه ما في. ليش؟ لماذا؟ كيف عرفت الغيب؟ يمكن تفرج بكرة، يمكن تفرج بعده، يمكن بعد شهر، يمكن بعد سنة. ليش حكمت؟ يعني أنت شفت اللوح المحفوظ وأنه كل ما تطرق باب الله يسكرها في وشه؟ لا كذا يعني لازم عندك ملازمة، عندكم الغيب، طلعتم على الغيب، كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فما يجوز واحد يسيء الظن بالله ويقول ما في فائدة أصلا، لو ضليت إلى آخر عمري وأنا ليش؟ أنت تعرف الغيب؟ وإيش إيش سوء الظن هذا بالله اللي يخلي واحد يقول لو كنت؟ والله يغير من حال إلى حال، فجأة ممكن واحد يصير فقير وفجأة ممكن واحد يصير غني. فما يجوز سوء الظن بالله. والأمر الآخر لازم نتأدب مع الله في الكلام. إذا جيت أردت أن تتكلم عن الله فلازم تختار العبارات. شوف الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب الشر، الله يريد الخير ويريد الشر، ومع ذلك لما تكلموا الجن المؤمنين اختاروا الألفاظ لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنحن الإنس لابد أيضا أن نكون على حسن أدب مع الله. يقول أخونا من كندا في فصل صيف وحتى في الشتاء قليل جدا أذهب للحمام، وعندما كان يأتي رمضان في الصيف والنهار كانت تؤلمني الكلاوي من نقص الماء، فإن كان وقت المغرب اقترب أصبر، وإن كان لم يزل بعيد أفطر، علم أن طبيبا مسلما قال لي اختصر فقط على شرب الماء وأدفع كفارة. والآن في كندا الماء أفضل، لكن في الصيف أحيانا لا أستطيع أن أكمل النهار. في هذه الحالة ما العمل؟ أصوم بالشتاء إن بقينا على قيد الحياة، ورمضان يأتي في الصيف، هل إن حصل نفس الشيء أقضي في الشتاء أم يكفي الكفارة؟ بالنسبة لصيام التطوع فأنوي إن كان علي دين فهو كذلك، وإن لم يكن فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صيام التطوع أمر سهل، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن صوم الفرض، صوم الفرض على حسب القدرة، إذا كان الشخص سليما قادرا يا لا بد أن يصوم، ولو شق عليه يعني في رمضان الحر، لو جاء رمضان في الصيف يعني في أحد لن يشق عليه؟ سيشق على كل الناس، كلهم سيعطشون يعني رمضان صيف حر حر، إذا حر شديد حر شديد إيش تفعل؟ خلاص تصبر. هذا ابتلانا بالعبادة لينظر كيف تعملون. لكن لو واحد مريض ما يستطيع، عنده مرض في الكلاوي، فعلا عنده مشكلة، ما هو يعني متساهل، لا واحد عنده مرض عنده علة، طيب فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذن المريض معذور، ممكن يكون مرضه مزمن فيفطر ويخرج الفدية إطعام مسكين عن كل يوم، وممكن يكون مرضه قابل للعلاج فيفطر وينتظر الشفاء ليقضي وما عليه فدية. لو واحد قال أنا لو جاء رمضان في الصيف لا أستطيع طبيا، الأطباء حذروني أنا ما أستطيع، علي ضرر لو صمت، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول طيب ماذا أفعل؟ نقول إن كنت تستطيع أن تقضيه في الشتاء خلاص اقضيه في الشتاء، صوم 30 يوم هذول لما يعتدل الجو في الربيع في الشتاء في الربيع في الخريف رح صوم اقضي. وإذا قال لا أستطيع أصوم أبدا ولا في أي يوم في السنة خلاص أخرج الفدية، عليك الفدية إطعام مسكين عن كل يوم. نلاحظ هذه الأخت السائلة من جدة تقول نلاحظ الحاجة إلى النساء الداعيات، ومنهن من تكون متزوجة فتواجه بالإحباط وربما المنع بالرغم من أنها غير مقصرة في بيتها ولا زوجها ولا أبنائها، ومنهم من يحتج أن قيامها بأمور بيتها وزوجها وأبنائها أعظم أجرا من الدعوة إلى الله عز وجل، فماذا نرد عليه وما الحكم في ذلك؟ أما أن المرأة مكلفة أولا بالزوج والأولاد والبيت قبل أن تكلف بدعوة الآخرين خارج البيت، فهذه حقيقة لا يمكن أن يحصل فيها إخلال، يعني ما فيها شك أن المرأة مكلفة أولا بالزوج والأولاد والبيت قبل أن تخرج تدعو خارج البيت. والمرأة حتى في الدعوة ما هي مثل الرجل، يعني في التكاليف الرجل أوسع دائرة، والمرأة من يعني أطاعت صلت خمسها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها، مطلوب منها أشياء معينة خلاص دخلت الجنة، ما عليها مثل ما على الرجل من التكاليف، لازم نعرف هذا الشيء. ثانيا المرأة إذا قامت بالمطلوب في البيت والزوج والأولاد ليش يمنعها زوجها من الخير إذا هي قامت وحققت المطلوب؟ فلماذا تمنع بعد ذلك؟ وإذا كنا كل ما نجحت داعية وتزوجت منعناها منعناها منعناها، من أين يكون هناك دعوة نسائية؟ لأن هنالك نساء لا يمكن دعوتهن إلا من بنات جنسها، فكيف بعد ذلك يعني يدخل الخير إلى هذه الأوساط؟ وطبعا الآن مع وجود الإنترنت والقنوات والأشرطة والكتب والأشياء المقروءة والمسموعة صار في وسائل كثيرة للدعوة والتعلم، لكن أحيانا بعض الأوساط تحتاج إلى يعني حضور شخصي، فنوصي القائم على المرأة إذا حققت المطلوب الشرعي والأول منها وما قصرت في البيت والزوج الأولاد وعندها وقت إضافي أن يعينها، حتى لو أوصلها أعطاها مالا، الدعوة تحتاج إلى مال، مكنها شجعها فهذا طيب، شجعها تلقي لها كلمة، يعني تذهب إلى مكان للدعوة. رجل يحافظ على صلاة الجماعة لكن لا يستطيع قيام صلاة الفجر، يقول السؤال: رجل يحافظ على صلاة الجماعة لكن لا يستطيع قيام صلاة الفجر لأن نومه ثقيل جدا بالرغم من أخذ بالأسباب وضبط المنبه والجوال، وكذلك الزوجة تجد أشد المعاناة لإيقاظه بالصلاة سواء فجر أو أي صلاة كان نائما قبلها، فما الحكم إلى ذلك؟ ما الحكم في ذلك؟ علما أنه مضى على زواجها من شهر، فهل تطلب الطلاق خوفا على نفسها؟ علما أنها داعية وهو غير ملتزم ويكره بين قوسين كأنه يعني المتدينين. طبعا هذا يعني أخطر ما في السؤال قضية كراهية المتدينين، لأنه قد يكون معذورا بالنوم الثقيل جدا، قد يكون معذورا، لكن أنه يكره المتدينين هذه مصيبة لأنه ممكن تخرجه عن الملة. من كره المتدينين لأجل دينهم خلاص هذا كره الدين ما كره الأشخاص. ليش تكرههم؟ لأنهم طوال، كفار، سود، بيض. لا، هو قال لا لا ما هو لأجل، أنا أكره لأنه متدين، لو ما هو الدين كان حبيته. إذن معناها أن هذا مصيبة، هذه مصيبة خطيرة جدا. أما لو كره يعني بعض الناس لأنهم مثلا يشدوا عليه في الكلام، يعني أحيانا يحرجوه يحاصروه، يعتبر أن النصائح هذه تدخل شخصي، يتضايق من أسلوب معين، فهذا ما يعتبر كفر، لأن هذه شيء صارت أشياء شخصية. ولذلك لازم اولا هذا تعالج قضيه ان انت لا بدل ما ان تحبهم، يعني احب الصالحين ولست منهم، علي ان الان بهم شفاعه، بدل ما تحبهم تبغضهم، خلوا احبهم يمكن تاخذ فيها، يعني يا سبحان الله مرء مع من احب قد تنجو بهم. فاذا كان هذا الشخص يعني نوم ثقيل جدا فقد يكون معذورا بهذا، وفي مرض ممكن يكون حالة مرضية، النوم الثقيل جدا ممكن يكون حالة مرضية، وقد يكون لها علاج في بعض الحالات. طيب ما حكم إعفاء اللحية؟ واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المشركين. فهذه الأوامر في الإعفاء والترك والإرخاء كلها تدل يعني كل واحد فيها يدل على الوجوب ومخالفة المشركين. واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي، يعني لو كانت مستحبة كان الواحد يحرص عليها للأجر اللي فيها، كيف فيها الأوامر هذه والتأكيدات. أما بالنسبة لطول الثوب فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن ما تحت الكعبين من إزار في النار، وهذا الكعب العظم الذي يكون في آخر الساق. امرأة تصوم شهرين متتابعين كفارة مغلظة، وعدد الأيام في رمضان كان 4 أو 5 أيام، فهل صيام هذه يجزع كل الأيام أم تطعم بقية الأيام؟ لا، كل يوم أفسدته بالجماع ففيه صيام شهرين، عتق رقبة ما وجدت صيام شهرين، ما استطاعت طعام 60 مسكين كل يوم. تقول يعني امرأة تعاني من التهابات وإفرازات مستمرة، يعني إذا صار عليها حرج تستطيع أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون قصر، تجمع في البلد لأن عليها أن تتوضأ للخارج، إذا خرج خارج ينقض الوضوء، تتوضأ تستنجي تتوضأ، فإن شق عليها جدا أن تصلي كل صلاة في وقتها جاز لها الجمع. ما حكم إزالة شعر الوجه أو اللحية وهل يدخل في النمص؟ طبعا كأنه الآن السؤال من امرأة، وقد تكون حالة مرضية بسبب لخبطة الهرمونات. لخبطة الهرمونات إذا أخرجت شعرا في مكان لا يخرج فيه عادة للمرأة جاز إزالته. لخبطة الهرمونات إذا تسببت في خروج شعر في مكان غير معتاد للمرأة فيجوز لها إزالة. تفطر على شنب، طلعت لها لحية، طف يجوز أن تزيلها. افرض طلع شعر كثيف على الخد أو الجبهة، كثيف شعر أقول يجوز إزالة. ليش؟ لأنه هذا غير معتاد، هذا ما هو شعر حاجب معتاد، لا ما هو شعر حاجب معتاد، فنقول له هذا نمص ما يجوز بالنص، لا هذا راح نبت على الجبهة واللحية والشارب، خلاص هذا غير معتاد، فيجوز أن تزيله والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.